الله الرحمن الرحيم. الجواب عن ذلك اولا لمن علمت العلم المال الحقيقي في وجود الواحد الفقير. كان البحث قبل الصوره الثانيه للاضطرار الى بعض اطراف العلم المالي وهي الاضطرار إلى واحد لا بعينه، وذكرنا بيانين لرأي الأخون. الأخون يقول هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزين، لذلك يجوز ارتكاب الطرف الآخر اللي لا يدفع بالاضطراب. تجوز المخالفة العملية القطعية. ذكرنا الرد على بيان الكفاية، وكنا نصدق الرد على البيان الكريم في الدروس. ذكرنا الرد الأول أنه هذا الكلام على القول بالعلم، أن العلم الإجمالي علة بوجود الموافقة القطعية، أما على القول بالاقتضاء ما يأتي هذا الدليل، ونحن قائلين بالاقتضاء، لذلك لا مانع من أن لا تجب الموافقة القطعية مع أن العلم بحث. والرد الثاني أن الوجود الموافقة القطعية بحث، لكن من حيثية، لأن وجود الموافقة القطعية مشروط بشرطين: أولا العلم، وثانيا القدرة. فما دام الموافقة القطعية غير ممكن وعاجز عن هذه الموافقة القطعية، فمن حيث العجز الموافقة القطعية تلزم، أما من حيث العلم هذا الشرط الآخر لوجود الموافقة القطعية لا الشك لا يكون عذرا. لذلك نحن نمنع من المقدمة الثانية، وهي أن وجود الموافقة القطعية ساقط بسبب الاضطرار. هذا بسبب الاضطراب ساقط، لكن بسبب العلم ذاته. فما حصل انفكاك المعلوم عن العله حتى نحن نقول ما دام هذا الانفكاك مستحيل لا بد من انتفاء العلم الايمان. هذا الرد الثاني. والرد الثالث، لو سلمنا هذا البرهان مع ذلك لا يثبت وجهة نظر الأخون، وهو سقوط العلم الإجمالي عن المنجزين بالنسبة للطرف الآخر لا يتبع به الاضطرار. لذلك نجمع بين تنفيذ العلم الإجمالي وبين تفخيم ارتكاب أحد الأطراف من باب الاضطرار. كيف هذا الجمع؟ فهذا الشيء يكتب الرد الثالث كلام الشيخ النائي. كلام الشيخ النائي من باب التوسط في التكليف، والتوسط في التكليف مبني على هاي النقطة الأساسية، أن التكليف لواحد لا بعينه بسبب الاضطرار، لأن الاضطرار إلى واحد لا بعينه، التكليف لواحد لا بعينه. فهنا هذا التكليف بالقدر الجامع وهو واحد لا بعينه، يجري الى الطرف يدفع به هل يدفع به الاضطرار مثلا نفرض الاناء الاول يدفع به الاضطرار فهنا هذا الترتيب من القدر الجامد يجري الى هذا الطرف يدفع به الاضطرار وهذا الترتيب ترتيب واقعي شلون واقعي نحن بالدرس السابق ذكرنا ان هذا التقييد لواحد لا بعينه واقعي لكن تعلقه بهذا الطرف يدفع به الى اضطرار يصير تقييدا ظاهريا الشيء النائم يدعي شيء عرف يقول هذا التقييد المتعلق بارتكاب واحد لا بعينه عرفا يتعلق به هذا الطرف الذي يدفع به الاضطرار هذا من وجهه نظر العرف هذا الترخيص بارتكاب واحد لا بعينين هو ترخيص في الطرف الذي يدفع به الاضطرار فترخيص واقعي فما دام ترخيص واقعي فيتنافى مع الحرمة لو كانت الحرمة في ذات الطرف يعني لو كانت النجاة المعلومة في هذا الطرف يدفع به الاضطرار يصير تنافي بين هذا التقييد وبين الحرمة لو كانت النجاة في الطرف اللي يدفع به الاضطرار عرفتوا من مصطلح التفسير كلام الشيخ النائم ولذلك راح الى التوقف التكييف بنظر الشيخ النائم هذا ادعاء عرفي بأن الترخيص لواحد ارتكاب واحد لا بعينه هذا الترخيص عرفا هو ترخيص للطرف اللي يدفع به الترخيص واقع ما دام الترخيص واقع يصير تنافي لو كانت الحرمة النجاة في هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار النجاة هناك فطبعا حرمة واقعية مع الترخيص الواقعي يصير كلام يصير كلام الأقوال هلا مع ذلك يقول العلم الإجمالي من الدين شلون من باب التوسط للتكليف ونحن اخترنا تبعا للمحققين منهم السيوفوئي منهم السيف الشهيد لا توسط التلجد المتنافي بين التكليف الظاهري وبين الحرمة الواقعية لو كانت موجودة في الطرف اللي يدفع به الاضطرار ونحن شرحنا وأكدنا عن الوصلة لأن كل المناقشات حول هذا الترتيب لواحد لا بعينه سريانا إلى هذا الطرف اللي يضطر يدفع به الاضطرار هل يجري ما يجري؟ قلنا لا هذا من قبل المكلف صار تطابق بين هذا الترتيب وبين الطرف اللي لو كان حرام جهل وإلا في الواقع ترخيص جعل لموضوع والحرمة لموضوع آخر ما في أي تطابق بينهم فلذلك نحن اخترنا مع تبع الكيخون الشهيد أنهم توسط في التنزل ترخيصا ظاهريا ولا يتنافى مع الحرمة بالحرمة باقية ما دام باقية لأن يتعلق به منزل الآن التنزل بالنسبة لوجود الموافقة القطعية غير ممكن فتصير منزلا بالنسبة لي حرمة المخالفة القطعية هذا هو توسط التنزل أما الشيخ النائم لما يكون هذا الترخيص عرفا هو ترخيص بالطرف اللي يدفع به الاضطرار فالترخيص ترخيص واقعي والحرمة لو كانت موجودة النجاسة في هذا الطرف الأول لو كانت موجودة حرمة واقعية بصير تنافي كيف نجمع بين الترخيص والحرمة الشيخ النائم يكون ثلاثة احتمالات الحرمة موجودة أما نقول هذا الطرف لو كان النجس فيه هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار وفرضنا الإناء الأول هذا الإناء الأول فرضناه في الواقع هو النجس إما نقول شربه حرام مطلق، سواء اختاره المكلف لدفع اضطراره او ما اختاره، الحرمه ثابته مطلق. يختار لدفع اضطراره او ما يختار لدفع اضطراره، ما يختار لدفع اضطراره يعني جنون، يختار الطرف الاخر الانعام الثاني، يعني لابد من دفع اضطراره، اما يختار لدفع الاضطرار الاول واما يختار لدفع اضطراره الثاني. موجودين، اذا ما اختار هذا الاول حتما يختار الثاني، فلذلك قلنا حرمه هذا الطرف مطلقه، سواء يختار لدفع الاضطرار او ما يختار لدفع الاضطرار، فليختار الجنوب الطرف الثاني. هاي الطرف في هذا الفرق واضح انه سيرشدون لنا بين الحرمه الوضعيه وبين هذا الترتيب الواقعي بالنسبه للطرف اللي يتبع به الاضطرار. واضح. الفرق الثاني نقول لا، النجس في هذا الطرف لكن مو حرام، مو حرام كذلك مطلقا مو حرام، سواء يختاره من قبل الاضطرار او ما يختاره من قبل الاضطرار، مجرد الاضطرار لواحد لا بعينه كاف لانتفاع الحرمه، هذا الشيء غير معقول. هاي الفرق الثاني. ها استنى، ها ايه ما في حرمه خلاص، لا نحن فرضنا انه في الواقع هذا الطرف نجس، طرف الاول نجس ومو حرام، مو حرام الطرف الاخر لا تنجس بعد، ما تقوم الطرف الثاني واضح. الطرف المستطيع اليه اذا كان في الواقع حراما نجسا نقول مو حرام، نجس مو حرام، اذا مو حرام بعد الحرمه تنجس لان الطرف الاخر شو مو نجس. لا لا فرض الحرمة، يعني الفروض الحرمة الحرمة، لكن إذا اختار هذا الطرف ونقول حرمته شو؟ حرمته مرة مطلقة ومرة ما في حرمة أبدا، سواء يختاره أو ما يختاره، يعني مجرد الاضطرار واحد لا بد أن يكافئ بدفع الحرمة نهائيا خلص، هذا هذا ما اقول يعني. ايه خلاص. فعن حرمة في هذا الطرف لو كان النجس فيه منجز، سواء يختار في دفع الاضطرار او غير يختار، يعني الحرمة منجز. فالحل للوسط بين هذين الفرضين، فرض الحرمة ثابتة مطلقة، فرض انتفاء الحرمة مطلقة، حل وسط. انه هذا الطرف اللي فيه النجس حرام بشرع وليس بحرام بشرع، هذا معنى التوقف على فرض اختياره لدفع الاضطرار ليس بحرامين. على فرض اختيارها يختاره لدفع الاضطرار، يرتكبه لدفع الاضطرار، في حال الارتكاب شنو؟ ليس بحرام. بسبب هذا الترتيب الواقعي، فقلنا هذا الترخيص بالنسبة للطرف اللي يتبع به الاضطرار هذا الترخيص واقعي، فإذا اختاره لدفع الاضطرار شنو؟ ليس بحرام. ها؟ من حين الارتكاب يلتزم تلتزم. لا لا انتبه، الحرم انتبه ولو النجس موجود. ها؟ ترخيص الواقعي والحرم انتبه. انت تفرق بين كونه نجسا وبين كونه حراما، الحرمة تلتزم بالارتكاب. لما يختار لا تحنا على هذه الجهة تنتبه، الحرمة تنتبه، حرمة الشرب تنتبه في الارتكاب، لما يرتكبه هذه الحرمة تنتبه، قبل أن تبدا الحرمة باطلة. أردتم؟ أما إذا لم يختاره لدفع الاضطرار بل اختار الطرف الآخر، هذه الحرمة باطلة. يعني فرضنا المجلس هو في الغناء الأول، إذا لم يختار لدفع الاضطرار بل اختار غيره الطرف الثاني لدفع الاضطرار اللي ما في مجال الطرف الثاني، ما في كده فيصير هذا حرام، الغناء الأول حرام. فهي توقف في التكليف، لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، بل نثبتها على تقدير وننفيها على تقدير اختياره لدفع الاضطرار ننفي الحرمة، وعلى تقدير عدم اختياره للاضطرار بل اختار الطرف الاخر الحرمة بعد ذلك. هذا نسميه توقف في التكليف. ما دام توقف في التكليف، الان عندنا علم اجمالي بالحرمة المرددة بين طرف قصير وطرف طويل. الحرمة تصير هيك، لأن لو كانت الحرمة في هذا الطرف اللي يدفع به الاضطرار، فالحرمة كانت ثابتة إلى حين الارتكاب، بمجرد الارتكاب الحرمة شنو؟ تنتهي. وبين حرمة طويلة، طويلة الدور، مثلا نفرض أن جاءت في الطرف الآخر وهو يدفع الاضطرار شنو؟ بالإناء الأول. فالحرمة وين؟ نجاة ما دام في الطرف الآخر. فالحرمة هناك. فالحرمة مستمرة في الطرف الآخر. فتصير هذه الحرمة الفعلية على تقدير عمره قصير. وهو إذا كانت النجاة في الطرف اللي يدفع به الاضطرار، هذه الحرمة ثابتة إلى حين الارتكاب. بمجرد الارتكاب الحرمة تنتهي بسبب هذا التخصيص الواقعي. وإذا كانت النجاة في الطرف الآخر اللي لا يدفع به الاضطرار، يجوز فحرمته باقية حتى بعد الارتكاب. فلذلك هذا العلم الإجمالي بالحرمة لا، النتيجة العلم بالحرمة ثابت، فلذلك منجز بالنسبة للطرف الآخر. صار من قبيل العلم الإجمالي بتكليف المردد بين طرفين، طرف قصير وطرف شنو؟ طويل. هاي النتيجة تقول يصير باقي بالنسبة للمخالف القصير بالنتيجة الصحيح. يعني لكن أساس هذه النتيجة أنه حرمة المخالفة القطعية، تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، هذا التنجيز من وين جاء؟ على أساس توصيف التكليف، التكليف قيدنا في فرض ورفعنا في فرض، أثبتنا في فرض على تقدير ثابت وعلى تقدير غير ثابت، صحيح؟ يعني صار التكليف مقيدا بعدم اختياره، لكن في الشيء قيد شيء آخر بعدم اختياره لوحده. هل قيد وحده كذلك أضاف إليه؟ ليش؟ قيد لوحده أضاف في الشيء، لأن لا يختاره لوحده، معناه أن الحرمة فقط في فرض اختياره لوحده لدفع الاضطرار. هذا الإله الأول من أجل هذا حرمته ما جابت إذا اختاره لوحده في فقط في هذا الفرق الحرمة يختار هذا الطرف لوحده لدفع الاضطرار. حرمة جنون منتجة يعني الانتفاع الحرمة في هذا الفرق، فرق اختياره. لا الآن نشرح شوف العدم، هذا المهم. الآن إذا اختاره لوحده بدفع الاضطرار الفرضين منتهية، إذا ما اختار لوحده هل تصير فرضين؟ هذا النبي عدم اختياره لوحده، هذا النبي مرتان يرجع إلى المقيد الاختيار، يعني ما يختار هذا الطرف يختار هذا الطرف يعني يختار الطرف الآخر. فالحرمة هنا باقي في هذا الطرف الأول. ما اختاره هنا؟ اختار الطرف الثاني. فالحرمة هنا اليوم باقي عدم الحرمة الثابتة لهذا الطرف بشرط عدم اختياره لوحده. هذا العدم مرة لنفس المقيد. مقيد شنو الاختيار؟ يعني ما اختار. ما اختار هذا الطرف. ما اختار هذا الطرف يعني شنو؟ اختار الطرف الآخر. فتصير هذا الطرف حرام. ومرتان اختاره لدفع الاضطراب لكن مو لوحده مع الطرف الآخر منضم يعني ارتكاب الطرفين الآخر منضم هنا كذلك شنو حرام. فالحرمة في فرض عدم اختياره لوحده هاي عدم اختياره لوحده بصير فرضين لأن العدم يرجع إلى المقيد وإلى القيد. المقيد شنو؟ الاختيار. من اختار هذا الطرف؟ والنجس فيه في عيننا الأول ما اختاره؟ الحرمة ثابتة. وين اختار؟ اختار الثاني. هاي ما اختار الحرمة جنون ثابتة. ومرة يختاره لكن مو لوحده يختاره هذا ويختار الثاني كذلك اختيار الطرف اللي معه يشرب الطرف اللي معه هنا كذلك الحرمة ثابتة. ما قلنا الحرمة ثابتة في فرض عدم اختياره لوحده هاي العدم مرة ينفي المقيد وهو الاختيار ما يختار حرمة ثابتة بل يختار الطرف الآخر. ومرة يختار لكن ما اختار لوحده بل اختار هذا واختار الثاني هاي كذلك ينطبع عليه شنو ما اختاره لوحده مع اختياره للطرفين ما يصدق ما اختاره لوحده يصدق. فالحرمة ثابتة ما قلنا الحرمة في فرض عدم اختياره لوحده فلذلك هذا المكلف إذا اختار الطرفين فالحرام ثابت وإذا اختار الطرف الآخر وما اختار هذا الطرف فالحرمة ثابتة. أما فقط في فرض اختياره لوحده الحرمة عزوز هذا هو التوسط في التدليل. هذا التدليل أضافه السيد الشهيد وبعض توضيحات ثانية يجب بعض الإشكالات السيد الخوئي وإحنا ما ندخل إلى إشكالات السيد الخوئي وكيف يدفع تلك الإشكالات بهذا التعبير. المهم السيد الشهيد يقول إذا قلنا هذا التركيز لواحد لا بعيد إذا سرى إلى هذا الطرف اللي يدفع به الاضطراب حتى يصير ترخيصا واقعيا هذا اللي يدفع به الاضطراب مثل ما قال الشيخنا هذا الترخيص واحد لا بعيد وربما هو ترخيص للطرف اللي يدفع به الاضطراب فنظر ترخيص واقع إذا ترخيص واقع يصير تنافي تنافي كيف يرفع بالتوسط بالتكليف بالتوسط بالتكليف يرفع التنافي فنصير علما إجماليا بحرمة مرددة بين طرف قصير وطرف طويل عرفتم ثم نجد بالنسبة للطرف الآخر ولا شيء أساس هذا الكلام بعض أن الترخيص إلى واحد لا داعي لا يكفي إلى هذا الطرف إلا بجهل المكلف فتصير هذا الطرف ترخيصا ظاهريا ولا تنافي بين الترخيص الظاهري في هذا الطرف الذي يدفع به الاضطراب وبين الحرمة الواقعية فلذلك نحن نقول متوسط التنجيم متوسط التكليف مثل هذا التحليل ولكن يمكن للشهيد عبارة أنه مع هذا التوسط في التكليف الموافقة القطعية وجود الموافقة القطعية حاصلة شلون حصل هاي الوجود الموافقة يقول يختار الطرف الأول ما في أكثر من احتمالين إما أن نجاسة في هذا الطرف بس مجرد ارتكاب الجنون الحرمة الثابتة جلسة الفم. وأما أن جبت الطرف الآخر ووقف الزجر على الطرف الأول وترك الطرف الثاني، كذلك شن ما حصلت مخالفة الحرمة، لأن الحرمة في الطرف الثاني. فلذلك الموافقة القطعية باطلة، هكذا يقول. لكن هذا التعبير مثلا موافقة القطعية جنب، لابد أن تكون الحرمة حتى توافق على أي تقدير. الحرمة لابد أن تكون ثابتة على تقدير ثبوت النجاسة في هذا الطرف حتى توافقه. وإذا كانت النجاسة في الطرف الآخر لابد من موافقته حتى تصدق الموافقة القطعية. أي تعبير مثلا أنه حصلت الموافقة القطعية لما يرتكب الطرف الأول، إما نجاسة في هذا الطرف فالحرمة ارتفعت في ارتكابه، وإما النجاسة في الطرف الثاني فما ارتكب الحرمة، فموافقة قطعية أصل. هذا تعبير صحيح. موافقة مشروط بأن يكون هناك حرمة في أي طرف الجامعة، لا في الطرف الذي يرتكبه لو كانت الحرمة موجودة الحرمة تنتفي من حين ارتكاب الحرمة تنتفي. فلا بد ان يكون يقطع بعدم مخالفته للحرمه، يقطع بعدم مخالفته للحرمه اذا ارتكب طرفا واحدا، لان هذا الطرف الذي يرتكبه اذا كان الذي في هذا الطرف الحرمه ارتفع، واذا كان الذي في الطرف الاخر اللي ما يدفع به الاضطراب فالحرمه هناك وتركه، فقطعا ما خالف الحرمه. فرق بين ان نقول قطعا وافق الحرمه وبين ان نقول قطعا ما خالف الحرمه. المخالفه القطعيه بارتكاب طرف واحد قطعا المخالفه ما حصلت. فالزوج يقول لا، الموافقه القطعيه حصلت. لا، ما انت موافقه قطعيه، موافقه على فرض ان تكون الحرمه على اي تقدير، على تقدير الطرف اللي يدفع به الاضطرار اذا كانت الحرمه، وعلى تقدير الحرمه في الطرف الاخر يصدق ان نقول الموافقه القطعيه لترك الطرفين. وقلنا انه لا يجب ترك الطرفين، عاجز عن ترك الطرفين. فلذلك نقول المخالفه قطعا معه، لان نجاسه الطرف اللي يدفع به الاضطرار فالحرمه منتفيه، واذا كانت النجاسه في الطرف الاخر فارتكبها، فحد قطعا المخالفه معه. هاي تعبير الصحيح، المخالفه قطعا معه، حتى المخالفه الاحتماليه معه، يعني المخالفه قطعا معه، عدم جزم بعدم حصول مخالفه للحرمه مع ارتكاب طرف لدفع اضطرار. عرفتم؟ واما اذا ارتكب الطرفين له قطع في مخالفه. فعلى كل حال هاي التعبير انا لا اوافق مع الدليل الشريف يقول الموافقه القطعيه حاصله، لا، المخالفه قطعا ما حصلت، مو انه الموافقه القطعيه حاصله، بالفرق بين التعبيرين. والجواب عن ذلك اولا يمنع عيليه العلم الاجمالي التسليم بوجوب الموافقه القطعيه، هذا الرد الاول. والرد الثاني لان ارتفاع وجوب الموافقه القطعيه هذا الارتفاع الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المكتورة، لأن المقصود من العلية المكتورة عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. يعني هاي نقطة، لأن هذا الشك مع وجود العلم الإجمالي لا يكون عذران، ما دام لا يكون عذران فالعلم يؤثر في وجود الموافقة القطعية، لكن فقط من ناحية العلم لا من ناحية العدل، لأن وجوب الموافقة القطعية مشروط بشرطين، أولا القدرة وثانيا العلم. هاي انتزاع وجوب الموافقة القطعية بسبب الشرط الأول القدرة تام، كان جعل الشك مؤمنا لأن الوصول بالعلم تام، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العدل كما هو المطلوب في حالة الاضطرار. ثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثالث وهي إنما تنتج لزوم التصرف التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول احد الطعامين لدفع الاضطرار اذنا بترك الموافقه القطعيه له، بل الموافقه القطعيه حاصله. هاي ايه هاي التعبير انا لا اوافق على هذا التعبير. ايه ترك الوافق لدفع الاضطرار اذنا لترك الموافقه الفطريه له، وذلك يحصل برد اليد عن اطلاق التكييف لحاله واحده وهي حاله تناول الطعام المحرم وحده. هاي قيد وحده من الشديد حتى يشمل الحرمه في الضيق. عرفتم الحرمه؟ هذا الطرف الاول اذا كان نجسا حرام في فرضين، الفرض الاول يختار الطرف الاخر فيصير هذا حرام. الطرف الاول حرام لانه هو اختار الشيء لدفع الاضطرار الطرف الثاني، او يختار الطرفين، سواء يختار الطرفين او طرف اخر فحرمه مقيده بعدم اختياره وحده، ما اختاره لوحده، بل اما اختار الطرف الاخر او اختار الطرفين. هذا ما اختار لوحده، ما اختار لوحده يشمل الفرضين، فالحرمه ثابته في هذا الفرض. وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا. فمع هذا الاضطراب اذا تناول المكلف المضطر العالم اجمالا احد الطعامين فقد لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق. هذا التعبير صحيح، حتى المخالفة الاحتمالية ما صحيح، يعني قطع بعدم صدور المخالفة، لأن النجس إما في الطرف المضطر إليه يدفع به الاضطرار فمجرد الارتكاب الحرمة، وإما الحرمة في الطرف الآخر وهو دفع الاضطرار في الطرف الأول فالحرمة ما ارتكب، فالمخالفة ما حصل، يقينا ما حصل، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز، يعني يصير منجزا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. هاي على أساس التوسط في التكليف، وقلنا التوسط في التكليف أساس هذا الشيء، أن التكليف إلى واحد لا بعينه اللي هو واقعي يجتني إلى هذا الطرف، يصير هذا الطرف اللي يدفع به الاضطراب ترخيصه هو واقعي تصير تمام بين التكليف والحرمة والتوسط في التكليف. وأما إحنا بالأساس إحنا نقل أنه ليس ما لا ليس فالتفريغ اللي يتعلق بهذا الطرف يجب الزراء من الاضطراب قد يكون ظاهر ناجح من جهل المكلف. الحرمة باقية، ما دام الحرمة باقية تصير التجديد، ما دام الموافقة الفقهية مو ممكن تصير مخالفة الفقهية التجديد وتوصل في التنزل.